بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 63 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نأخذ شبهة أخرى من الشبه ومن الأمثلة التي يطلقها أعداء السنة وينكرون بها الأحاديث ويطعنون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طعنوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وهذا الحديث كما تعلمون في الصحيحين، وطعنوا فيه. ما هي شبهتهم وما هي حجتهم الواهية؟ قالوا: هذا من الإسرائيليات التي تسربت إلى السنة. لماذا؟ ما هي وجه كون هذا الكلام؟ لماذا هي من الإسرائيليات؟ قالوا: ليدخلوا المسجد الأقصى وينافسوا على المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا ادخلوه اليهود من أجل أنهم ينافسوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. المسجد الحرام يعني هذه الدسيسة إسرائيلية ليدخلوا المسجد الأقصى وفضله، سبحان الله. وكبيرهم الذي علمهم السحر والذي ينقلون منها بورية. ماذا يستدل أيضا؟ يستدل بحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة اشتكت بشكوى بمرض، فقالت: إن الله شفاني لأخرجن ولا أصلين في بيت المقدس. نذرت هذا النذر فبرئت، عافاها الله من ذلك. ثم تجهزت تريد الخروج، أرادت أن تخرج إلى بيت المقدس، فجاءت إلى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها بذلك. فقالت ميمونة رضي الله عنها، لأن تلك المرأة كانت قد صنعت لها من الطعام ومن الكعك ما تتزود به في سفرها، فقالت لها ميمونة، أعطتها فتوى، قالت: اجلسي فكلي ما صنعتي، هذا الذي قد صنعته للسفر كليه هنا، وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. قال أبو ريا: قال: لو كان المسجد الأقصى ورد فيه حديث في فضله لما منعت ميمونة هذه المرأة من أن توفي بنذرها. والجواب: نقول أنك فهمت هذا الفهم السيء وهذا الفهم الخاطئ، وتعمدت الكذب والطعن في أحاديث رسول الله. ونرد عليه هذه الشبهة الرد الأول كما ذكر أهل العلم. قالوا: فضل بيت المقدس قد جاء في القرآن، هؤلاء أعماهم الله عما جاء في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر فضل بيت المقدس في كتابه، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله سبحانه وتعالى قد يعني ذكر فضل بيت المقدس وما حوله، وأن الله بارك في تلك الديار. وثانيا، مسجد الأقصى هذا كان قبلة الأنبياء السابقين، كان الأنبياء يتوجهون إليه، وكان مهاجر الأنبياء السابقين. ثالثا، مسجد الأقصى هو ثاني مسجد من المساجد التي وضعت في الأرض، كما جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ أول مسجد في الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا له فضل عظيم أنه ثاني مسجد وضع في الأرض. يقول أهل العلم: بناه يعقوب وجدده سليمان ابن داود عليهم الصلاة والسلام، وتوجه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة توجهوا إلى بيت المقدس وأصبح قبلة للمسلمين 16 شهرا ثم نسخ الله ذلك وتغيرت القبلة، وأمر الله نبيه بأن يتوجه إلى المسجد الحرام. فكيف يطعن في هذا الحديث ومن هذه الأبواب، من هذه الأشياء؟ أين المطعن في هذا الحديث؟ والمسجد الأقصى وردت فضائله في القرآن ووردت فضائله في السنة، وتطعن يا أبا ريئة في حديث رواه البخاري ومسلم اللذان قد جاوزا رواتهما القنطرة، وجاء عن جمع من الصحابة، جاء عن عمر وجاء عن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن أبي بصرة وعن أبي الجعد وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما استدلال أبي ريا بحديث ابن عباس الذي يقول فيه أن ميمونة استدلت لتلك المرأة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، وأنه لو كان ثبت في فضائل بيت المقدس أحاديث لما منعتها، فهذا استدلال باطل، فإنك لم تفقه ولم تعلم أن الإنسان إذا نذر نذرا ووفى بنذره بما هو أحسن جاز. يعني لو أن إنسانا الآن نذر أن يذبح دجاجة للفقراء والمساكين ثم ذبح كبشا، هل هذا يجوز؟ نعم، لأنه أفضل من الدجاجة بلا شك وبلا ريب وأحسن. فهكذا لو نذر إنسان أن يصلي في بيت المقدس، فلو صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة في مسجد النبي أفضل من بيت المقدس فيكون أدى الأفضل، ولو نذر إنسان أن يصلي في المسجد النبوي ثم وفى بنذره في المسجد الحرام فكان أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة من المسجد النبوي، أصل المسجد الحرام فضل الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد النبوي، فإنه أفضل منه بمئة صلاة. فلو أن إنسانا نذر أن يصلي ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاها في المسجد الحرام لكان أفضل، لأن الصلاة هناك بمئة ألف وهناك في المسجد النبوي بألف. فهكذا لو أن إنسانا نذر أن يتصدق بألف ريال ثم تصدق بعشرين ألفا هذا أفضل. فميمونة قالت لها ما في داعي أن تذهبي إلى بيت المقدس، كلي ما صنعتي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من الصلاة في بيت المقدس. فأين الدسيسة اليهودية في هذا؟ ثم نقول لهم ختاما، ما هذه الدسيسة اليهودية التي في ذكر فضائل المسجد الأقصى، ومسجد الأقصى يعني تابع لبلاد الشام وهي تابعة للعرب وليست لليهود، أين الدسيسة اليهودية؟ هل أنتم تعترفون بالمسجد الأقصى أنه لليهود حتى تقولون هذه دسيسة يهودية؟ المسجد الأقصى في بلاد الشام وهو تابع للعرب وليس لليهود، فكل هذه شبه ليس لها خطام ولا زمام، وإنما هي قد سودوا بها الكتب ووجد من ينشر لهم، فنحن نرد عليها محتسبين صابرين على يعني الردود على هذه المسائل حتى نأتي عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونقول لهم ونكرر لهم، أنتم لن تبلغوا يعني أن تضروا هذه الأحاديث العظيمة التي رواها البخاري ومسلم والتي قد أجمعت عليها الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره، نكررها في كل درس، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.